شركة ألوان الطيف تقدم ألبوم بلاد الخير للمنشد الواعد إبراهيم العبيدلي. شكرا خليفة لحبك وعلى دقايق، شكرا وشكرك تعدى كل محانينا، في بسمتك نور ترسم صورة الزايد، في كلمتك فعل تستوفي أمانينا. بلادي يا بلاد الخير يا جمل كلها الأوطان، عمرنا وقبل ما ندور لها ما مرت أزمان. جادك يا وطني هالات من نور، وحروفك تلهمني تملأني أشواقا وحبور. إلهي طالبك يا برجا بلادي نبضي، ارحمها وارحم شيخها زايد، عطاها كل شيء وغاب، عطاها الحب من قلبه وخلف من بيرفعها. خليفة حاكم وافعالهم تشهد، وامالهم دولة تعشق، رقم واحد محمد بن زايد محمد، اثنين لكنهم في قلوبنا واحد. واتى اتحاد السبع عهد شامخ، فيه القيادة حكمة وتزامن، عهد تعلى فيه شأن بلادنا. رفع الشباب إلى الثريا مؤمنا، إن القيادة فكرة ومراجل. ألبوم بلاد الخير للمنشد الواعد إبراهيم العبيدلي.